بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله، للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والحث على كل خير، والترغيب في أسباب النجاة والسعادة، والحذر من كل ما يباعد من الله ويقرب من غضبه. ومن ذلك أداء الأمانة، فإن أداء الأمانة مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطيئات، ومما يقرب من الله ويباعد من غضبه. والدين كله أمانة، الدين كله أمانة، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي الدين، هي الإسلام والهدى، هي العبادة التي أنت مخلوق لها، كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي أداء الأمانة، هي توحيد الله والإخلاص له، وأداء حقه الذي فرضه على عباده، وترك ما نهى عنه عز وجل، والوقوف عند حدوده. هذه أمانة بعث الله بها الرسل، وأنزل بها الكتب، وأقام بها الحق. فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس أداؤها، والحذر من الخيانة فيها والتقصير. وهذه الأمانة بعث الله بها الرسل جميعا، ومن ذلك خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذه الأمانة الرسل جاءوا بها، وهي عبادة الله والإخلاص له، وترك معصيته، والوقوف عند حدوده، والمسارعة إلى مراضيه، وترك مناهيه. هذه أسباب السعادة، وأسباب النجاة، وأسباب العز في الدنيا والنجاة في الآخرة. وقد بعث الله بذلك خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال بعد ذلك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين وادع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتباعه هو دين الله، هو العبادة، وتوحيد الله والإخلاص، والإسلام، والإيمان، والهدى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق المحبة من الله للعبادة، وهو طريق السعادة والنجاة، وهو طريق الأمن في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن بالله وأخلص له العبادة واستقام على دينه له الأمن في الدنيا والآخرة، وله الهداية في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جميع الأمانات، أمانات الله وهي توحيده وطاعته، وأمانات العباد في حقوقهم التي لهم ودائعهم ورهونهم وديونهم، جميع حقوقهم يجب أن تؤدى على وجه الذي يرضي الله ويبرئ الذمة. قال تعالى: في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء هم أصحاب السعادة، هم أصحاب النجاة والفلاح، لأنهم أدوا حق الله، خشعوا في الصلاة واطمأنوا فيها، اجتنبوا كل اللغو، أعرضوا عن اللغو، وهو كل باطل، كل باطل يسمى لغو، يعني الشرك والمعاصي وكل شيء لا فائدة فيه كله لغو. فالمؤمن يعرض عن ذلك ويشتغل بالمفيد والنافع من طاعة الله ورسوله ومما يحتاج إليه في دنياه. ثم يؤدي الزكاة، زكاة النفس بطاعة الله وتوحيده والإخلاص له، وزكاة المال. ثم هو مع ذلك يحفظ فرجه مما حرم الله من الزنا واللواط وما يدعو إلى ذلك. هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظ فرجه مما حرم الله إلا على زوجته أو في يمينه. ثم هو مع ذلك يرعى الأمانة، أمانة الله وأمانة عباده، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أينما كانوا يؤدون أمانة الله بتوحيده وطاعته والإخلاص له، ويؤدون أمانة العباد بحفظها وأدائها كاملة من غير خيانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المؤمن يجب أن يحذر ذلك. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وانقادوا لشرع الله، لا تخونوا الله والرسول، يعني احفظوا إيمانكم وحققوا إيمانكم بعدم الخيانة. وقال جل وعلا في وصف أهل الإيمان والأمانة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء هم الأمناء، هم أهل الأمانة، هم الذين رعوها حق رعايتها في الدنيا والآخرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، يعني بعضهم ولي أخيه، لا حقد بينهم ولا شحناء ولا ظلم ولا غش ولا خيانة ولا كذب، بل هم أولياء متحابون في الله، متعاون بالبر والتقوى، متناصحون. هكذا المؤمنون، هكذا أولياء الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من صفة أولياء الله المؤمنين المؤدي للأمانة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف أمانة والنهي عن المنكر أمانة، ويأمر بالمعروف أينما كان مع أهله ومع جيرانه ومع غيره، وينهى عن المنكر أيضا مع أهله ومع جيرانه ومع غيره. هكذا المؤمن يعلم أن هذه أمور لا بد أن تؤدى، هي أمانة لازمة له ولغيره من إخوانه المؤمنين. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هكذا المؤمنون، هكذا السعداء، هكذا أولياء الله، بعضهم أولياء بعض، متحابون في الله، متناصحون، لا يغشون ولا يخدعون ولا يخونون أمانة ولا يشهدون بالزور، بل هم في معاملاتهم على الصدق والأمانة والنصح وعدم الخيانة فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين العباد. إن صلى صلى صلاة مؤمن مؤدي الأمان، وإن زكى كذلك، وإن صام كذلك، وإن حج كذلك، وهكذا في جميع ما يقوم عاملات يؤدي الأذان، يؤدي العبادة كما شرع الله كما أمر الله، فيحافظ على الصلاة في وقتها مع إخوانه المسلمين في جماعة في جماعة، يؤدي زكاة المال كما أمر الله، يؤدي زكاة النفس من الخلق الكريم والنصيحة والتواصي بالحق والتعاون البري والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا وإبداء المعروف والدعوة إليه والتحذير من الشر. هكذا المؤمن. ثم هو مع ذلك يطيع الله ورسوله كل شيء، يعني يؤدي فرائض الله من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك، وبر والدين وصلة رحم وأمر معروف ونهي المنكر، وهكذا يحذر المعاصي. وعلى رأسه الشرك، هو أكبر الشرك، أكبر المعاصي وأكبر الذنوب. فالمؤمن يحذر الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، ويحذر كل المعاصي من البدع والربا والعقوق والزنا وشرب المسكر وغير ذلك مما حرم الله. يجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى يؤدي هذه الاعمال. انت مؤتمن في هذه الدار، مؤتمن على حق الله وعلى حق عباده، فالواجب عليك ان تؤدي هذه الامانه باخلاص بصدق، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. قال بعد هذا: ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون من تمام الامانه طاعه الله ورسوله كل شيء، في بيعك وشرائك، في جيرانك واخوانك، في جهادك، في جميع معاملاتك تؤدي حق الله وحق عباده. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين هذا وصفهم، يرحمهم الله في الدنيا والآخرة، يرحمهم الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد وعظيم الأجر، وفي الآخرة بالنجاة والسعادة والفوز بالجنة والنجاة من النار، لإيمانهم وتقواهم وصدقهم وإخلاصهم وأدائهم الأمانة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الرابحون السعداء لأدائهم الأمانة، فهم مؤمنون حقا، مؤمنون بالله واليوم الآخر، مؤمنون بالجنة والنار، مؤمنون بكل ما أمر الله به ورسوله، عاملون يؤمنون ويعملون، هم يعلمون أن الله حق وأنه مستحق العبادة، ويؤمنون بأنه أعد الجنة لأهل التقوى وأعد النار لأهل الكفر والنفاق، فهم يعملون على هذا الأساس، على إيمان صادق بالله ورسوله، يعملون على أنهم من أهل الجنة إن صدقوا وأخلصوا، ومن أهل النار إن ضيعوا وأشركوا. ثم يتواصون بالحق والصبر عليه. هكذا الرابحون السعداء، هكذا المؤدون لأمانة على الحقيقة، يجمعون بين الصفات الأربع: أسباب الربح، أسباب السعادة، الإيمان بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، ومن سواهم خاسر، من عداهم خاسر. والله أقسم على هذا بقوله: والعصر، هو الصادق وإن لم يقسم سبحانه وتعالى، وله من يقسم من خلقه بما يشاء لا أحد يتحجر عليه جل وعلا، فله أن يقسم بالعصر وبالسماء ذات الغبون والذاريات والحقوق وبغير ذلك من المخلوقات التي فيها الدلالة على عظمته وعظيم حقه وأنه مستحق لا يعبد، يقسم بها ليرشد عباده إلى تلك الآيات العظيمة: والليل إذا يغشى، والطور وكتاب مسطور، والجبل، والذاريات ذروة الرياح، والليل والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى إلى غير هذا من الآيات التي يقسم بها سبحانه وتعالى بما فيها من العظة والذكر. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله. الإنسان ليس له أن يحلف إلا بالله، لا يجوز أن يحلف بغير الله لا بالنبي ولا بغيره، ليس له أن يحلف إلا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فليس لأحد يحلف بالنبي ولا بالأمانة ولا بشرف فلان ولا حياة فلان ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، الحلف يكون بالله وحده. العبد مأمور، ليس له الخيرة في التصرف، مأمور بعبادة خاصة يؤديها لربه، ومنها أن يحلف به سبحانه لا بغيره. فعلينا جميعا أن نؤدي هذه الأمانة وأن نتواصى بها، وهي توحيد الله وطاعته وأداء ما وجب علينا والحذر مما حرم علينا في جميع الأحوال. نحذر الشرك الذي هو أكبر الذنوب وأعظمها. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الشرك ضد الإيمان، ضد العبادة، ضد الأمانة، ضد كل خير، يجب الحذر منه والحرص على تحقيق التوحيد والإخلاص لله، وأن يكون هو المعبود وحده دون كل ما سواه، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. علينا جميعا رجالا ونساء عربا وعجما جنا وإنسا، على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بعباداته، فلا يدعى إلا الله ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يصام إلا له ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له. من استغاث بالموتى أو بالجن أو بالأصنام أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بغيرهم فقد أشرك بالله، ليس له أن يعبد إلا ربه، العبادة حق الله. قال: يا فلان أغثني من الأموات أو الغائبين أو الجن أو انصرني أو اشف مريضي أو رد غائبي همسه. وأن نسائنا فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فرأس بالأمان رأسها وأساسها توحيد الله والإخلاص، ورأس الخيانة الشرك بالله وعباد غيره. قال جل وعلا: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الواجب على جميع عباد الإخلاص لله والاستقامة على دين والمحافظة على ذلك والموالاة في ذلك والمعاداة في ذلك والتواصي في ذلك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، فخصوا الله بالعبادة واستقاموا على دينه، وآمنوا بما أخبر به من البعث والنشور والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك، صدقوا الله فيما أخبر وعملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله وتواصوا بحق الله وصبروا على ذلك، هؤلاء هم الراجعون، هم السعداء، هم الفائزون في الدنيا. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة القيام بهذا الأمر، هذه الأمانة بالإخلاص لله وأداء حقه وترك معصيته والاستقامة في ذلك والثبات في ذلك حتى الموت. كما قال الله سبحانه: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤهم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون سجلا من الله. هذا هي اهل الايمان. قال ربنا الله الهنا ومعبودنا الله وخالقنا ورازقنا، ثم استقاموا على توحيده وطاعته وترك معصيته، لم ينحرفوا هكذا وهكذا، فقالوا وعملوا واستقاموا على الحق حتى الموت. تتنزل عليه الملائكه عند الموت تقول لهم: لا تحسنوا ولا لا تخافوا ولا تحسنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تبشرهم بالجنه بايمانهم وتقواهم واستقامتهم على توحيد الله وطاعته. وهذا هو الاسلام الذي قال الله فيه: ان الدين عند الله الاسلام. وقال فيها: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال فيه سبحانه: من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الناس. هذا هو الاسلام: توحيد الله وطاعته واداء حقه وترك معصيته والاستقامه على ذلك. هذا هو الاسلام، هذا هو الهدى والدين، هذا هو التقوى والايمان، هذا هو العباده التي انت مخلوق لها. فلا بد من العنايه بهذا الامر. وهذا هو الصراط المستقيم، لا تخف في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو دين الله، هو الاسلام والايمان والهدى والتقوى. تطلب ربك الهدايه اليه، اي ان الصراط المستقيم هو دينه القويم الذي سار عليه الرسل واتباعه. صراط الذين انعمت عليهم، يعني الرسل واتباعهم، هو صراطه هو طريقه. وهو في قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيم اتبعوه. وفي قوله سبحانه: وانك لتهدي الى الصراط المستقيم، يعني محمد عليه الصلاه والسلام يهدي الى الصراط المستقيم، الى توحيد الله وطاعه الله وترك معصيته. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الطريق الواضح لجميع اهل الارض من جن وانس، من عرب وعجم، من ذكور واناث، من اغنياء وفقراء، من ملوك وعامه. يجب على الجميع سلوك هذا الصراط والاستقامه على الصراط، وذلك بتوحيد الله والاخلاص وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. لا رياء ولا سمعه ولا نفاق، بل تعمل هذا صدقا ترجو ثواب الله خالصا من قلبك، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، لا رياء ولا سمعه ولا نفاقا، ولكن عن ايمان صادق تؤمن بالله وانه معبودك الحق والهك الحق لا شريك له، كما قال تعالى: وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا إله هو الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وإله الخلق والمالك لكل شيء، هو القادر على كل شيء، هو القائل سبحانه: وإلههم إله واحد لا إله إلا هو. فعلينا أن نعبده وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو الأمانة، وهذا هو الدين والإسلام والهدى. علينا أن نؤدي هذه الأمانة، هذه العبادة، وهذا الإسلام، وهذا الهدى. علينا أن نؤدي في صدق وإخلاص وتعاون وصبر وتواصل وتناصر، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما الأمور الدنيوية التي بين الناس، هذه لا شك لا حرج فيها أن يتعاونوا فيها، ليست عبادة. تقول لأخيك: عاوني على كذا، على عمارة بيتي، على إصلاح مزرعتي، على إصلاح سيارتي. يسمعوا خاطب على النفس، كما قال الله عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته عليه معلوم. الحي الحاضر القادر، اذا قلت لا اعني على كذا، ساعدني كذا، اقرضني كذا، ساعدني على اصلاح بيتي، ساعدني على إصلاح سيارتي، هذا الحاضر يسمع كلامه لا بأس. لكن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالغائبين من الجن وغيرهم أو بالملائكة هذا الشرك، أو بالرسل أو بغيرهم من الأموات هذا الشرك، فلا شرك المشركين. من يعبد اللات والعزى ومناة وعبد الأصنام وعبد الأنبياء والملائكة، فالواجب الحذر من ذلك وتواصي بعبادة الله وحده والتناصح في ذلك، وأن يكون الله المعبود والمسعود والمرجو دون غيره. أما التعاون بين المخلوقين في الأمور التي بينهم ويقدرون عليها وهم أحياء فيما بينهم لا بأس، يتساعدون ببيعهم وشرائهم، في مزارعهم، في عمارة بيوتهم، في غير ذلك لا بأس. حي حاضر معك تبرعا أو بالأجرة يعمل كذلك. في المنكر والشرك أن تقول لصاحب القبر انصرني، اشفعني، استغفر لي، انجني من كذا، خلصني من كذا، لصاحب القبر أو للصنم أو للجن أو للملائكة أو غيرهم أو للرسل بعد موتهم قد ماتوا عليهم الصلاة والسلام، آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فسؤالهم من استغفر من هذا الشرك الأكبر. وهكذا الغائبين، لم يبقى من الرسل إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، هو المرفوع في السماء رفعه الله إليه، وسوف ينزل في آخر الزمان ويدعو إلى توحيد الله وطاعته، ويدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الإسلام، ثم يتوفاه الله. ولا يقبل بعدما نزوله إلا الإسلام والصحيح، بعد نزوله لا يقبل إلا الإسلام، ويدخل الناس في دين الله أفواجا بوجود عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا جميعا تقوى الله جل وعلا، وأداء هذه الأمانة في توحيد الله والإخلاص والاستقامة على دينه، والحذر من كل ما نهى عنه، عن إخلاص وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله، نرجو ثوابه ونخشى عقابه سبحانه. ويوم القيامة يتبرأ العابدون، يتبرأ المعبودون من عبدهم، كل المعبودين يتبرؤون من عبدهم وينكرون عبادتهم إياهم. ومن أضل من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يجمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول جل جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء يفعلون كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون. والواجب على جميع المسلمين، جميع المكلفين، جميع الذكور والإناث، الجن والإنس، أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وحده وأن يستقيموا على دينه. ومن أسباب ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن، فهو يعرف العبد دينه، وهو كتاب الله، وهو كلامه سبحانه، وجهه إلى عباده ليصلحه به، أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم. على الناس جميعا أن يتبعوا القرآن ويعظموه ويتدبروه ويتعقلوه حتى يعملوا ما فيه من توحيد الله وطاعته ومن فعل أوامره وترك نواهيه مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة، فإنه لا ينطق عن الهوى. والله أعطاه القرآن وأعطاه السنة، يقول صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه يعني الأحاديث الصحيحة التي بلغها أمته وعلمه. قال تعالى وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه، قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون امره، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبه فتنه او تصيبه عذاب. فعلى العباد طاعه الله ورسوله والانقياد لشرع الله والوقوف عند حدود الله والتواصي بذلك في جميع الاحوال. نسال الله يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا واياكم الفقه في دينه، وان يعيدنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته كما نسأله سبحانه أن يصلح المسلمين، نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أهوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء، ومتع الله بعمره وأحسن عمله. كيف يكون أداء الفرائض والأركان أمانة؟ جميع الفرائض كلها أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصوم أمانة، الحج أمانة، عليك أن تؤديها بإخلاص وصدق، تؤدي الصلاة بأركانها وما أوجب الله فيها بأمانة، لا تخونها ولا تفعلها لغير الله، فعلها لله وحده، وأديها كاملة كما أمر الله في وقتها ومع الجماعة في بيوت الله في المساجد حق الرجل، والمرأة تؤديها في البيت بأمانة وطمأنينة وإخلاص في الوقت ومحافظة بطهارتها وركوعها وسجودها وسائر ما شرع الله فيها. وهكذا الزكاة تؤديها لمستحقيها بأمانة لا تخونها، تؤدي الزكاة كاملة لمستحقيها. وهكذا الصوم، صوم رمضان تصومه كاملا بأمانة، لا تصوم عند الناس وتأكل في البيت، بينك وبين الله، الله يطلع على كل شيء، عليك أن تصوم صوما صادقا في بيتك وفي كل مكان حتى تغيب الشمس، ترجو ثواب الله وترجو عقاب الله، ولا تدنس هذا الصوم بالغيبة والنميمة والمعاصي. وهكذا الحج، تحج كما أمر الله، هكذا تبيع وتشتري كما أمر الله، تجاهد كما أمر الله، تبرغ لله كما أمر الله، تجتنب المعاصي كما أمر الله، كل هذا. سماحة الشيخ، بعض الناس فرط في أمانة تربية الأولاد والزوجة، فهل من كلمة في ذلك؟ وهذا أمر عظيم، وهذا من أعظم الأمانات، العناية بالزوجة بالأولاد وأهل البيت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأوصى بحجة الوداع، أوصى الرجال بالنساء وأداء حقوقهن، قال: استوصوا بالنساء خيرا. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة مع والديه ومع أولاده ومع زوجته ومع خدمه، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ونصيحتهم، وإلزام الأولاد بطاعة الله وكفهم عن محارم الله، ووصية الزوجة بطاعة الله وأمرها بالحق الذي عليها، ووصيتها بالحذر من كل ما حرم الله عليها. هكذا العمال لديك والأيتام تقوم عليهم بأمر الله، تنصح لهم وتوصيهم بحق الله وتلزمهم بما أوجب الله عليهم حسب الطاقة. وهكذا مع جيرانك ومع جلسائك وزملائك ومع الناس أجمعين حسب الطاقة. سماحة الشيخ، ما هي الأمانة التي تنبغي للموظف والعامل في عمله؟ الموظف له عليه أمانة بحق الله وأمانة بحق الموظف، فعليه يؤدي أمانة الله بطاعة الله ورسوله وأداء حق الله من صلاة وغيرها، وعليه أن يؤدي الأمانة لمن ائتمن في وظيفته عند ولاة الأمور، ينصحه في الوظيفة ويؤديها كما أمر الله، ويجتهد في إيصال الحق إلى أهله وحفظ الوقت. وفي الأمانة التي الناس كنا في شركة أو في عمار يعمل يبني أو يحيط أو كذا، يؤدي الأمانة في عمله، ينصح في عمله سواء كان العمل للدولة أو لغير الدولة، لمن ائتمن يؤديه كما أمر الله حسب الإتقان والنصيحة والضبط وحفظ الوقت وجميع ما يتعلق بالعمل. أحسن الله إليكم، هل أداء حقوق العمال من الرواتب من أداء الأمانة؟ نعم، من أداء الأمانة. الشركات وغير الشركات عليها أن تؤدي الأمانة، عليها أن تؤدي حقوق العمال عند نهاية كل شهر، إلا إذا اتفقوا على شيء معلوم فانقسموا على شروط. اتفق أتباعهم على أنها تؤدي لهم كل شهرين كل ثلاثة فانقسموا على شروط، وإذا اتفق معهم على أن كل شهر بحساب فعليها أن تؤدي كل شهر بحساب عند نهاية كل شهر، أو تستسمحهم إذا حصل مانع تستسمحهم ترجو منه السماح. نعم. امرأة تسأل تقول: يا سماحة الشيخ، لقد حججت عامين لكني لم أرمي الجمرات، وكنت أستطيع ذلك لكن زوجي رمى الجمرات بدلا عني خوفا علي من الزحام الشديد، فهل يا سماحة الشيخ حجي صحيح أم علي شيء في ذلك؟ ثم تسأل: وكنت في أيام الحج مقيمة في مسجد الخير حيث لم يكن لدي سكن، لكن أتتني الدورة الشهرية وأنا في المسجد في اليوم الثالث من أيام التروية، وبقيت في المسجد من صلاة الفجر حتى نهاية صلاة العصر، فهل علي إثم في ذلك؟ الحج صحيح، الحج صحيح، ولكن ناقص، عليك ذبيحة أن ترك الرمي لأنك تركته من غير عذر، والزحام له أوقات، الإنسان يرمي في الليل في الأوقات التي يستطيع فيها، فعلى دمعا عن ترك الرمي. وأما جلوسك في المسجد للضرورة فلا شيء عليك، أما إذا وجدت مكانا تخرجين إليه فعليك الخروج وقت الحيض، لكن من خافت على نفسها وليس لها مكان إلا المسجد هذا ضرورة، والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، إذا اضطرت إلى لا حرج، إن وجد مكانا وجب الخروج وقت الحيض ولا تجلس المسجد. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد حيض ولا جنوب. أحسن الله إليكم. هنالك حديث فيما معناه أن القوم إذا جلسوا في مجلس لم يذكروا الله فكأنهم قاموا عن جيفة الحمار، السؤال: ما المقصود بالذكر؟ وهل إذا قيل ما شاء الله على فلان أو قيل اللهم صل على سيدنا محمد فهل هذا من الذكر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة، وفي اللفظ الآخر: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. والمقصود من هذا الحث على ذكر الله في المجالس وعدم الغفلة، وإذا قال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو اللهم صل على رسول الله كان هذا من ذكر الله جل وعلا. المصيبة الغفلة والإعراض عدم ذكر الله جل وعلا، فإذا سبح الله أو كبر الله أو قال لا إله إلا الله أو نحو ذلك أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر هذا من الذكر، وهكذا إذا قرأ ما تيسر من القرآن كله من الذكر. فينبغي لمن جلس مجلس ألا يغفل، يأتي فيه شيء من ذكر الله: سبحان الله، لا إله إلا الله، والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أو يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعني جهد مجلسه خير. وهكذا أخوانه اللي معه كل واحد ينافس في الخير، يقرأون آيات، يقرأ عليهم واحد آيات، كل واحد يؤدي نصيبه من الذكر. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، يوجد لدي صديق يأتيه شيخ من الجن يسعى لمساعدة الناس مثل فك السحر وإخراج الجن من الناس، هل يوجد مثل هذه الأمور وهل يجوز العمل معه في عمل الخير والإصلاح بين الناس؟ لا، هذا وسيلة إلى شر عظيم ولعب على الناس، لا يجوز التعاون مع الجن في هذا، بل يجب الحذر منهم والحذر من التعاون معهم وسؤال الله العافية، لأنهم قد يزينون للإنسان ويدعون أنهم مسلمون وليسوا كذلك، فالواجب الحذر من ذلك، وإنما يتعاون مع أهل البر والتقوى المعروفين من الإنس، أما هؤلاء ليسوا من جنسه ولا يعرفوا أحوالهم قد يغرونه ويخدعونه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الواجب الحذر من ذلك. سماحة الشيخ، ما حكم قول المأموم والإمام أثناء الصلاة سبحان الله عند سماع أسماء الله في الصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل نافلة إذا مر به آية تسبيح سبح، إذا مر به آية وعيد تعوذ بالله، وإذا مر به آية رحمة سأل الله، ولم يحفظ عنه أنه فعل هذا في الفرائض، ولو فعله لنقل. الأفضل ترك ذلك في الفريضة، ينصت والإمام يقرأ يستمر في القراءة فريضة. أما في الليل تهجم الليل والنافلة فلا بأس، يسأل عند آية الرحمة، يتعود عند آية الوعيد، يسبح الله عند في أسمائه، هذا كله طيب في النافلة في غير الصلاة. أما في الفرض فالإمام يقرأ والمأموم ينصت، هذا هو الأفضل والأحفظ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ذهب أفراد منا إلى أرض قبيلة أخرى منذ زمان بعيد وتسموا باسمهم وتركوا اسمهم الأول، فهل يجوز هذا وهل ينطبق عليهم الحديث من انتسب إلى غير أبيه فقد برئت منه ذمة الله ورسوله؟ لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير والده أو إلى غير أبيه، يجب عليهم الرجوع إلى أصلهم. إذا انتسبوا إلى قبيلة أخرى ذلك حرام عليهم، يدخلون في الحديث. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم من تولى غير مواليه أو نسب أن تسب إلى غير أبيه الواجب الحذر، والذي فعل ذلك يرجع ويعد الأوراق ينتسب إلى قبيلته وإلى أبيه وأجداده، يحذر التذكر لذلك، هذا لا يجوز، بل فيه خطر عظيم وشر عظيم. هل إذا صلى في جماعة في مسجد بإقامة فقط دون الأداء اكتفاء بأذان مسجد آخر فهل يصح ذلك؟ نعم، إذا كان متجاورين وأذن أحدهم كفى، لكن أفضل أن يؤذن كل واحد يؤذن، لكن لو توفي بأحدهما كفى. فكان يسمع جماعة المسجدين، كان الأذان يسمع جماعة المسجدين، لكن الأفضل هذا يؤذن وهذا يؤذن حتى ينتبه أهل كل مسجد، لأن يعني هذا ما بالتعاون ما بالتشجيع على الخير. أحسن الله إليكم. هل قول يعلم الله يمين أم لا؟ ليست يمين، ولا يجب أن يقول يعلم الله إلا إذا كان صادق. إذا كان صادق ولا ما يجب يقول يعلم الله كاذب، نسبة الله إلى جهل. يقول يعلم الله أني فعلت كذا وهو صادق، يعلم الله أني أديت الحق اللي علي، يعلم الله أني زرت فلان وهو صادق لا بأس. أما يقول هو كاذب هذا لا يجوز، ينسب لعلم الله غير الحقيقة، نعوذ بالله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخذت أنا وزوجتي عمرة، ولكن زوجتي جاءتها العادة الشهرية بعد أن أحرمت، فما حكم ذلك؟ إذا أحرمت المرأة بالحج أو بالعمرة ثم جاءها الحيض تبقى على إحرامها حتى تطهر. في العمرة إذا طهرت طافت الشعات وقصرت وحلت، وفي الحج إن طهرت قبل الحج طافت الشعات وقصرت، وإن جاء يوم الذهاب إلى منى وهي على حيضها لبت بالحج مع الحمام والصلاة قارنة. إذا جاء يوم العيد وبعده تطوف وتسعى الحج والعمرة جميعا، ويكفي طواف واحد وسعي واحد الحج والعمرة الحمد لله. لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، فتبقى على حالها، لها تسبح ولها تهلل ولها تقرأ على الصحيح عن ظهر قلب، لكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، وإن جاء الحج ولم تطهر لبت بالحج، صارت قارنة الحج مع عمرة، تذهب إلى منى مع الناس والحج، ثم إذا فرغت تطوف وتسعى يوم العيد وبعده الحج والعمرة جميعا والحمد لله. ما استطاعت أن يكون في حالي يا شيخ. نعم. أنا سؤال تحلوه. نعم. لا تستطيع أن تنتظر. إذا كان في عمرة وأحرمت بالعمرة وجاءها الحيض تبقى، فإن دعت الحاجة يخرجون ثم ترجع إلى جدة إلى الطائف ثم إلى الطهور ترجع بها تطوف، لا يقربها، ترجع بها ثم تطوف تسعى وتكمل من الحج. إلا إذا اشترطت عند الإحرام حلي حمسني حامس وقصت أن جاء الحيض أو غير من الأسباب فلا بأس لها شرطها، وإلا في الواجب أن تبقى في مكة أو ترجع إلى جدة أو الطائف أو غيره ثم ترجع إلى طهران، ليس زوجها يقربها حتى ترجع وتطوف وتسعى، وإن استطاعت البقاء بقيت في مكة. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، والدي مريض لمدة 25 سنة، توفي قبل 4 سنوات، وتقول والدتي أنه فاته شيء من صيام رمضان، فهل يلزم الصوم عنه أم الصدقة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الصوم الذي فاته وقت المرض لم يطل بعده، لم يشيع بات في مرض فلا شيء. أما إذا كان توفي تساهل ثم جاء مرض آخر وتوفي فالسنة تقضى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني ولدها وأخاها وأباها ونحو ذلك. فإذا كان الصوم تخلله شفاء وعافية طامس شفي ثم تساهل ثم جاء مرض آخر ومات أو حادث فالسنة يكون أن تقضى. أما إذا كان المرض استمر مرضه حتى مات فليس عليه قضاء وليس عليكم قضاء. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ، هنالك شخص يتصرف بمال اليتيم لمصلحتي لأنه ولي أمري، فماذا يجب علينا؟ هل ننصحه أم نسكت رغم أنه لا يتقبل النصيحة؟ إيش؟ يتصرف بمال اليتيم. أي. يقول هنالك شخص يتصرف بمال اليتيم لمصلحتي. هناك يتصرف لمصلحة اليتيم، عليكم نصيحته وتوجيهه إلى الخير، فإن استقام يرفع أمره إلى المحكمة حتى يبدل بغيره، على التيقن والثبات يرفع أمره إلى المحكمة حتى يختار اليتيم ولي آخر يعني يعمل في مصالحه ويعتني بماله، وإن قبل النصيحة فالحمد لله. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، كنت على غير استقامة، فكنت لا أصلي وأستمع للغناء وأجامع زوجتي وأعق والدي، فهل تكفي في ذلك التوبة بعد أن هداني الله أم ماذا؟ التوبة كافية، تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التائب من الذنب كما لا ذنب له. والله يقول في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في التائبين، أجمع العلماء على أنه في التائبين، وأن من تاب رحم الله عنه ذنوبه إذا صدق الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود وأداء الحقوق إلى أهلها توبته صحيحة، يغفر الله بها الذنوب من ترك الصلاة من الكفر بالله. الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ومحى الله عنهم ما كان عندهم من كفر والذنوب، هكذا في جميع الأحوال من تاب تاب الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ، لي شقيقة مطلقة من مدة 3 سنوات، ولأن زوجها يريد إرجاعها إليه علما أن له منها أولاد، هل يلزم عودتها إلى زوجها بعقد نكاح جديد؟ يقول لي شقيقة مطلقة من مدة 3 سنوات، ولأن زوجها يريد أن تعود إليه علما أن له منها أولاد وبنات، فهل يلزم عودتها إلى زوجها عقد نكاح جديد؟ أفيدونا أثابكم الله. يراجع المحكمة ويسأل عن طلاقه، أو يكتب لنا ويسأل عن طلاقه وننظر في الأمر. الطلاق يختلف، يسأل المحكمة في بلاده أو يكتب لنا وننظر في الأمر ولا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة مطلقته؟ إذا كانت زوج جديد زوجي ولم يدخل بها، عقد عليها وطلقها ولم يدخل بها، حلت له، لأن الله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن. لكن عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها ثم تزوجت وجاءت بنات له يزوجن بنات، أما إذا كان قد دخل بها يعني وطئها لا، ربائب ليس له زوج لا من زوجها الأول ولا من زوجها الآخر، لأنهن ربيبات. قال تعالى: وربائبكم، أي بنات النساء اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بها، حرمها الله على العبد. أما لما دخل بها تزوجها مثلا وطلقها وعندها ما دخل بها ولا خلق، ما جاء معها يعني. هذه لو تزوجت بعده وجاءت بالبنات أو لها بنات قبله لها يزوج. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: ذهبت إلى طبيب شعبي فأخذ يسألني عن اسم أمي ويقول لي سبب مرضك كذا وكذا، فهل هذا ساحر؟ جزاكم الله خيرا. هذا يدل على أنه مخرب خرافي دجال كذاب. ما الحاجة لسؤال عن أمك؟ يسأل عن مرضك وعن أسباب مرضك، أما سؤال عن أمك عن كذا وعن كذا هذا مما يدل على أنه يستخدم الجن ويستعين بهم في هذه المسائل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يقال الدعاء بعد الصلاة بدعة، فهل هذا صحيح؟ غلط. الدعاء بعد الصلاة لا بأس به، لكن قبل السلام أفضل. الدعاء قبل السلام أفضل، وإذا دعا بعد السلام بعد الذكر بينهما من ربه فلا بأس. النبي دعا قبل السلام وبعد السلام، رخص في ذلك. لكن قبل السلام أفضل، بعد فراغ من التحيات يدعو قبل أن يسلم، وإن دعا بعد الذكر بينهما من ربه فكله طيب. أحسن الله إليكم. ما رأي سماحتكم في من ينشئ ورشة سيارات ويدفع الإيجار ويحضر ويحضر جميع الأدوات اللازمة لذلك ويقوم بتأجير الورشة على عمال على كفالته ويأخذ منهم مبلغ من المال شهريا محدد بغض النظر عن المكسب والخسارة؟ هذا يختلف. إذا كان جعله عمال يعملوا فيها بأجر معلوم وهم يتصرفون مع الناس يأخذون أجورهم من الناس ولكنها أجور، هذه السيارات هذه الأدوات عندكم، هذا المحل عندكم، هو عليكم بكذا محل هذا، هذا تأجير. أما أن يأخذ كذا ويأخذ كذا يأخذ جزء مشاع ويأخذ أجرة ما يصح. لكن إذا أجر عليهم المحل الذي فيه مكاين وعملوا فيه والربح لكم والدول لكم، لكن تعطوني أجرة المحل أجره المحل فقط وهم يصرفوا لأنفسهم لا بأس. أما إذا كان يصرفوا لأنفسهم وله لا جزء من الربح وأجرة يجمع بين الربح والأجرة لا. أحسن الله إليكم. هل هنالك زكاة في العسل؟ إذا نوابه تجارة بيع هذا الصواب، في خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه إذا رأى نوابه البيع كان يعتني به للبيع هذا يقوم عند كل سنة تمام كل حول، فإذا بلغت نصابة النقود مقصود زكاة زكاة التجارة زكاة النقود إذا كان قصده البيع والفائدة والتصرف. أما إذا كان فعله واتخذه لنفسه لحاجاته فلا زكاة فيها للصحيح. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أخبركم أني كثير الحلف بالله وبعض الأمور أحلف عليها ولا تنفذ وهي كثيرة، فهل هنالك كفارة واحدة لذلك أم أكثر؟ الواجب على المؤمن أن يحفظ يمينه ويحذر من الإشرار منها. يقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا لهم عذاب أليم، وشيمة زاني يعني شايب زاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الواجب حفظ اليمين. فإذا حلفت على أيمان على أفعال كل فعل له كفارة إذا لم تقم بالواجب. إذا قلت: والله ما أكلم فلان، والله ما أزور فلان، والله ما أسافر، كل يمين لها كفارة إذا لم تقم بمعناها. أما إذا قلت: والله ما أكلم لا، والله ما أكلم، والله ما أكلم، يمين وحده على فعل واحد كفرت، ولو كررتها: والله ما أكلم لا، والله ما أكلم، والله ما أكلم، تأكيد كده إذا كلمتها عليه كفرت. أما إذا كان أفعال: والله ما أكلم لا، والله ما أكل طعام، والله ما أزور فلان، والله ما أسافر، كل يمين لها كفارة. الإيمان مستقل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي سؤال مهم وأني لا أملك المبلغ الكافي لشراء عقار، وعلمت أن هنالك بعض الشركات تقوم بشراء العقار الذي أريده نقدا لها، ثم تقوم بعد ذلك ببيع علي بثمنه مع ربح معلوم، وتقسط المبلغ على أقساط لمدة زمنية محددة، وبعد استيفاء المبلغ يصبح العقار ملكا لي، فأرجو توضيح الحكم في ذلك. إذا شرع العقار بأجل لا بأس، إن باع عليك البيت أو الدكان أو الأرض بثمن معلوم مقسط كل سنة كذا أو كل شهر كذا فلا بأس، ومكن لك بالبيع، لكن عليك أن تؤدي الحقوق في أجالها، وبذلك ينتهي كل شيء، لكن يدخل في ملكه إذا تم البيع، وعليك أن تؤدي الأقساط في أوقاتك كل وقت يقسط، هذا واجب عليه، إلا إذا أسرت فواجب الإمهال والإنظار. إذا كان البيع على وجه الشرعي باعوك شيء يملكونه، باعوك وأنت تعرف ذلك فلا بأس، أما باعوك شيء ما يملكونه فلا، ما يبيع ما لا يملك، لكن إذا كانت الأرض مملوكة لهم أو النخل مملوك لهم أو غير ذلك لا بأس. المقصود لا يبيعونك إلا شيء يملكونه، بيت أو أرض أو غير ذلك، في أجل معلوم، أجل معلومة، في نقل معلوم، في أجل معلومة لا بأس. وإن اشترت الشركة للشيخ هذا البيت من أجله فقط ولو غيرت من أجله، لكن لا يبيعون إلا بعد ما يملكونه، لو جاء التاجر وقال أنا ودي بأرض فلانية، شراها التاجر وملكها ثم باعها عليه لا بأس، أو قال أريد سيارة فلانية شراها التاجر وقبضها ثم باعها عليه، أو قال في الطوائز الفلانية أو متاع الفلاني وشراها التاجر وملكها وحازه ثم باعها عليه لا بأس. أحسن الله إليكم، ما هي كفارة من يقتل من الحيوانات شيئا بغير قصد؟ إذا كان غير آدمي ما في كفارة، قتل بعير أو حمار أو كلب فر ما في كفارة، لكن إذا كان مملوك يضمنه لأهله، قتل بعير أو شاة مملوكة يضمنها لأهله وليس فيها كفارة، أما إذا قتل آدمي هذا فيه كفارة، لكن خطأ فيه كفارة، وإن كان عمد فيه قصاص، أو قتل شيء في الحرم صيد الحرم فيه جزاء، أو هو محرم فيه جزاء صيد. أحسن الله إليكم، ما حكم ضرب الدف للرجال في المناسبات كالعيد ونحوه والزواج؟ المعروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه للنساء، الدف للنساء، الرجال يجتمعون على الطعام أو على غير الطعام مما أباح الله إعلان النكاح، ولا بأس أن يلعبوا بالسلاح والنادي كما فعل الحبشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، الرماح السيوف آلات الحرب، أما الدف والطبل فلا، ليس من شأن الرجال، وإنما الدف للنساء والطبل ليس من آلات المباح. أحسن الله إليكم، ما حكم لبس المرأة للبنطلون وكذلك القصير في بيتها؟ ينبغي تركه لأن البنطلون ليس من لباسه، تلبس لباس قومها، لباس جماعتها التي هي الستر والخير، ولا تشد عنهم تلبس ثياب الشهرة، تلبس ثياب يلبسه العادة جماعتها وأهلها وأهل بلدها، والثياب القصيرة في بيتها لا بأس، لكن تركها أولى لأن لا تعتادها، فإذا كان عليها ثوب لا يغطي أقدامها لكن في البيت عند زوجها لا بأس، لكن كونها تستعمل الضافي حتى تعتاده يكون خيرا لها وأولادها حتى تعتاد ذلك ويكون من سجيتها، هكذا كشفها رأسها في بيتها أو عند بناتها أو نسائها لا بأس. أحسن الله إليكم، يقول السائل يوجد لدي مال مبلغ من المال لورثة أخي، ثم احتجت إلى هذا المبلغ عند زواجي فأخذت من هذا المال، وبعد أن عرفت أنه لا يجوز أخذ المال ولا أستطيع إيجاد هذا المبلغ ولا رده، فماذا أفعل؟ عليك أن تتقي الله، وإذا سيسر شوفي فرده إليه، هذا ما يجوز لك، لكن إذا كنت معسر الآن تجتهد حتى ترده إليه بعد اليسر، تستعين بالله جل وعلا تجتهد حتى ترده إلى محله. هل من لا هل من لا يقوم بخصال الفطرة العشرة هل تقبل له صلاة؟ ما صح ذلك؟ خصال الفطرة مشروعة في لحيته قص شاربة وقلم أظهارة قص شاربة يفعل بقية الشواف يستنجي كل هذه أمور مطلوبة لكن إذا أخل بشيء منها لا يسأل عليه شيء إلا أن الرسول وقت قص الشارب وقال الظهر وحلق العانة أن لا يترك أكثر من ربع الليل أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وقال من الأنفار ونفس الإرض وحلق العانة ألا نترك أكثر من ربع الليل واللحي وقص الشارب من هذا الباب لا إله إلا الله تعالى في أقل من 40 ليلة والمضوه والفضل فرق العانة ويستعمل السواك والمضمضة والاستنشاق من ذلك إفاء اللحية يجب على إفاء اللحية وإكرامها وتوفيرها كلها من خصال الفطرة والختان من خصال الفطرة. الحضور لأهل البدع والثناء عليهم ما حكمه وما حد البدعة التي تمنع من ذلك؟ لا يجوز حضور سماعة أهل البدعة ولا الثناء عليهم، بل يجب التحذير من البدعة والتحذير مجالسة أهلها حتى يتوب. والبدعة هي كل محدث في الدين لم يشرعه الله عن البدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبته: خير الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود. فما أحدثه الناس في الدين مثل بدعة المولد، احتفال بالموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد النبي أو مولد عيسى أو مولد أبي بكر أو عمر أو علي أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي، كل هذه بدعة، احتفال بها كلها من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بالموالد لا مولده ولا غيره عليه الصلاة والسلام، أو الاحتفال بالإسراء والمعراج التي يدعونها في 27 رجب بدعة أيضا، أو الاحتفال بصلاة الرغائب في أول ليلة من رجب بدعة. مقصود كل عبادة يحذفها الناس فلها أصل في الدين سمى بدعة، كل عبادة يحذفها الناس هذه سمى بدعة، لأن الواجب على الناس التمسك بشرع الله والتقيد بشرع الله والوقوف عند حدود الله، ولا يجوز لهم الزيادة على ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل تعين خادما لمسجد ويعطي شخص جزء من مقابل جزء من هذا الراتب الذي يأخذه مقابل تنظيف المسجد وهو لا يقوم بذلك، فما حكم ذلك؟ عليه يراجع الأوقاف، لا بد يسأل الأوقاف، عليه يسأل الأوقاف، فإذا أذن ولا فلا. متى آخر وقت لصلاة الوتر وآخر وقت لصلاة الضحى؟ الوتر عند نهاية الفجر، عند نهاية الليل، طلوع الفجر، طلوع الفجر انتهى. والضحى عند وقوف الشمس، قرب الظهر، قبل الظهر منه ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة الاحتياط يقف عن الصلاة، لأن يأتي وقت الوقوف وقوف الشمس قبل الزوال. قليل عند وصف سطح السماء يسمى هذا وقت الوقوف وقوف الشمس، فيتوقف عن الصلاة في هذا الوقت حتى تميل إلى الغرب وهو الزوال، وإذا طلع الفجر انتهى الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم: قبل أن تصبح ما أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر، إذا طلع الفجر انتهى، لكن صلي من النهار ما تيسر من غير وتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتر من الليل لنوم أو مرض صلى من النهار من غير وتر، يعني يشفع بواحد، إذا كان عادة خمس صلي ست ركعات، إذا كان عادة 11 يصلي ثنها عشرة ست تسليمات، إذا كان عادة ثلاث يصلي أربعة تسليمتين، يشفع بواحد في النهار في الضحى. أحسن الله إليكم. ما هو أعلى سعر للمهر الشرعي وما حكم أخذ أكثر من ذلك؟ ما في تحديد، هو ما فيها تحديد، لكن السنة تسامح وعدم التكلف، هذا السنة حتى يتيسر الزوال ويكثر، وليس في حد محدود، لكن أيسره أبركه وأفضل، عدم التكلف فيه وعدم الموالاة، هذا هو المشروع. هل الملائكة تتلبس بالإنسي؟ الملائكة خلقهم الله من النور، كل إنسان معه ملكان، كل إنسان معه ملكان، أحدهم يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، ومعه شيطان أيضا. الواجب أن يحذر أن يبلي على ملائكة الشر، يقول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: ما من عبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد له لو قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. يا رسول الله وأنت؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعلني عليه فأسلم. قال: يأمرن بخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقتطع مبلغا من المال من مقابل كفالة العامل؟ ليس له العلم ما يكفله تطوعا، وإلا يترك ما يكفله بالمال. الصدر قرار مجلس هيئة الوفاء في ذلك، لأن أخذ المال بغير حق، ومن أسباب كثرة الوافدين بغير حق. الوافد يكفله ابتغاء مرضات الله أو لأجل عمله عنده، بشرط أن يكون مسلم في هذه الجزيرة، لا يستخدم الكافر. العرب لا يستخدم لها إلا مسلم، ويستخدم العمل عنده فقط، مو بالعمل عند الناس، العمل عنده، حتى لا يكفر الناس بغير حق وبغير فائدة، حتى لا يستخدم إلا عند الحاجة، ويكفله هو حتى يرده إلى بلاده، بشرط أن يكون مسلم لا كافر في هذه الجزيرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصبت بمرض وندرت أن إن شافاني الله أن أصوم 3 أيام من كل شهر طوال حياتي، فصمت مدة من الزمن ثم سئمت من كثرة الصيام فتوقفت عن الصيام، فما هو قول سماحتكم في ذلك؟ هل أعود الصيام أم أكفر عن ندري؟ عليك أن تصوم وتقضي ما فات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. الواجب عليك أن تصوم لأنه طاعة، وأن تنال إن شفاك الله أن تصوم، وقد شفاك الله فعليك أن تفي بالنذر طاعة لله. ولكن لا ينبغي النذر، لا تعود النذر. الرسول نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير، لكن لما وقع منك النذر فعليك أن تفي به دائما ما لم تستطيع، وعليك أن تقضي ما تركت. الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول لي: والدان كبيران في السن، وعندما أقوم بمنع إخواني من الطلوع من المنزل أو الأسواق أو إلى الأعراس يقومان بالدعاء علي، فهل علي إثم في ذلك؟ لا تمنعهم إلا من الشر، أما إذا طلعوا شيء مباح أو خير فلا تعصي والديك، أما إذا كان طلعهم من المعصية تمنعهم ولو أبى والداك، يعني هذا من باب التعاون بالبر والتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوف نصنع. إذا كانوا يخرجون للفساد امنعهم، وأدعو الله بالهداية وأبين لهم واستسمحهم، أما إذا كانوا يخرجون لمباح أو مندوب لا تعصي والدك. هل أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يعمل وليمة الزواج بسبب ظروفه المادية؟ يعمل ما تيسر، يعمل مستطاع ولو قليل، ولو بعشرة ريال أو 20 ريال طعام في النادي، يعني ما تيسر، اتقوا الله ما استطاع، يقول وليمة ولو قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعبد الرحمن لم يتزوج أولم ولو بشاة، لو بشاة واحدة، ولو بنص شاة، ولو بربع شاة، أو لم يولهم على وليهم على حسب ما يسر الله. ما هذا من يعجز عن الوليمة قليلا؟ ماذا استطاع الزواج؟ يولهم ما تيسر، يولهم وليمة ولو بالدجاج ولو بغيرهم ما يستطيع. أحسن الله إليكم. يقول النبي في زواجه بصفية أو لم بحيس، جمع الناس على حيس تمر وسمن وأقط، وسط الأنطاع وجعلوا فيها التمر، و والسمن والعنق والعقد صارت هذه وليمة. اتقوا الله ما شاء الله. يقول السائل: استأجرت مجرعا من مالكها بمبلغ معين وأقوم بريها بمكينة الري، فهل علي زكاة فيما تنتجه المزرعة وما مقدار الزكاة، أما أن الزكاة تخرج من مال المالك للمزرعة؟ طيب. يقول: استأجرت مزرعة من مالكها بمبلغ معين وأقوم بريها بمكينة الري، فهل علي زكاة فيما تنتجه هذه المزرعة وما مقدار الزكاة، أم أن الزكاة تخرج من مال المالك للمزرعة؟ إذا استأجرت المزرعة زرعتها أنت وأنت تأخذ الحب والثمر عليك الزكاة، وإن كانت الثمرة للمالك وأنت تدفع بالأرض فقط بأشياء أخرى والزرع والنخل للمالك فالزكاة عليك، أما إذا كان الزرع لك والثمرة لك فالزكاة عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.